تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها مرحبا. أأمنتم من في السماء Ini be